بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في القاعدة 15 هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ أي هل العبرة بالحال أو المستقبل؟ ومعنى القاعدة الفقهية إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله، إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله، فما هو المعتبر؟ هل هو الحال أو هو المآل؟ ومر معنا أن مثلنا بمثالين. قلنا المثال الأول إنسان تحضره الصلاة وما عنده من الماء إلا ما يحتاج إليه، فإن استعمله أي في الحال استعمل ماذا في الحال، ربما مشى ساعات أو ساعة فيحتاج إلى الماء، قد لا يجد الماء فيحتاج إلى الماء. فإذا نظرنا إلى حاله وقد حضرته الصلاة وعنده الماء لا يصلي إلا بالماء لأن هذا واجد الماء. وإن نظرنا إليه باعتبار مآله قلنا هذا كالعادم للماء، الآن تتيمم وتترك الوضوء ماذا بالماء، فهل ينظر إلى الحال أو ينظر إلى المآل؟ لهذا قال إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله، فما هو المعتبر منهما؟ هل هو الحال أو المآل؟ فمن راعى الحال قال هذا يتوضأ عنده الماء، الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا الإنسان واجد الماء. ومن نظر إلى مآله قال لا، هذا كالعادم ما عنده ماء فيتيمم فيعدل إلى البدل. والثاني هو الصحيح إذا كان يظن أنه لا يجد ماء في الطريق وهذا الماء إنما يكفيه للشرب. وهكذا مثال آخر أيضا فيما يتعلق بالدين، هذا إنسان استدان مالا من شخص والأجل يحل ماذا قريبا، فاحتاج هذا الإنسان إلى السفر وربما جاء وقت السداد وما زال هذا الإنسان مسافر، فإذا نظرنا إلى حاله نقول لا يمنع من السفر، ما عليه دين، ما هو مطالب بالدين الآن، إنما الدين سيأتي سداده ويأتي أجله بعشرة. نظرنا إلى مآله أن هذا الإنسان سيسافر 20 يوما أو شهرا، سيأتي وقت مسافر، فهل ننظر إلى حاله إلى مآله فنمنعه من السفر أو ننظر إلى حاله فلا نمنعه من السفر؟ الجمهور على أنه ممنوع من السفر، فنظروا إلى مآله لا إلى حاله. وهكذا الفروع الفقهية على هذا المعنى. وذكر أن هذه القاعدة الفقهية كالأم، وهي هل العبرة بالحال أو بالمآل، تتفرع عنها قواعد ماذا فقهية مهمة، وهي ما قارب الشيء هل يعطى حكمه، هذا سيأتي، هل يعطى حكم الزائل المتوقع، هل يجعل كالواقع، هذه عن ماذا الأم وهي والشارح قد ذكر فروعا فقهية على القسم الأول. الشارح قد ذكر فروعا فقهية على المسألة ماذا الأولى، هل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل، ذكر 7 من الأمثلة وحبذا نقف عليها، نشرح هذه الأمثلة ونوضح هذه الأمثلة. المثال الأول، إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأتلفه قبل الغد فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد؟ هذا مثال رجح فيه إلى آخره. هذا إنسان حلف ألا يأكل هذا الرغيف فأشار إليه، هذا الرغيف المعين حلف ألا يأكل هذا الرغيف في الغد، وهو الآن يحلف على هذا وأنه سيأكل الغد كأن يكون مع الظهيرة، والآن هو في العصر سيأتي اليوم الثاني في الظهيرة ويأكل ماذا هذا الرغيف الذي حلف أنه يأكله. فحصل بأن الرغيف تلف، التلف هذا على نوعين، أولا لا يعني ما سبب الإنسان في تلفه، فإذا جاء ذاك الوقت ما عليه شيء، لا يحنث. الصورة الثانية، إذا حصل بأنه تعمد أن يأكل هذا الرغيف الآن، يأكل هذا الرغيف ماذا الآن؟ فهذه هي صورة المسألة الآن، هذه هي صورة ماذا؟ المسألة. هل العبرة بالحال أو العبرة ماذا؟ بالمآل. يعني إذا نظرنا إلى حال هذا الإنسان إلى الآن ما حنث، لماذا ما حنث؟ لأن الحنث متى يحصل؟ في اليوم الثاني في الظهيرة. ولهذا الكفارة لها سبب وجوب ولها شرط الوجوب. سبب الوجوب هو ما يتعلق بالحلف، وشرط الوجوب هو ما يتعلق بالكفارة، يعني ماذا؟ هو الحنث. إذا خالف ما حلف ماذا عليه، إذا خالف ما حلف ماذا عليه. إلى الآن لم يخالف ما حلف عليه لأنه لم يأتي ماذا الغد. قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل، الرغيف قد أكله، سيأتي في الغد جزما ما سيأكله. لماذا؟ لأنه قد أكل أصلا، لأنه قد أتلفه وقد حلف أنه سيأكل هذا ماذا الرغيف، فلما تعمد أكله معناه أنه ما سيأكله، معناه أنه سيفعل خلاف ما حلف عليه. كيف سيفعل على خلاف ما حلف عليه؟ ما في رغيف الآن، أكل ماذا الرغيف. فهو الآن يعني ماذا، هل يكون حانثا الآن؟ ننظر إلى حاله باعتبار، يعني إذا نظرنا إلى مآله، الرجل قد أكل ماذا الرغيف، وسيأتي في اليوم الثاني في الوقت المسمى وما عنده ماذا رغيف، فسيحنث ماذا جزما. لكن إذا نظرنا إلى حاله الآن ما هو حانث، هو فعل السبب وهو حلف، لكنه لم يعني ماذا، لم يأتي ماذا شرطه وهو الحنث، وهو ماذا الحنث. فهل يقال أن هذا الإنسان ماذا، هل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل؟ ماذا يترتب؟ هل يلزم بتكفير يعني ماذا بالكفارة الآن، أو لا يلزم بالكفارة إلا إذا جاء وقت ماذا سبب الحنث أو شرط ماذا الحنث. يترتب عليه أيضا فرع آخر، وهو إذا مات هذا الإنسان بعد أن حلف، بعد أن حلف وتمكن من الإتيان بالكفارة، مات على إثر ذلك. فإذا قلنا أن العبرة بالحال كانت هذه ماذا كفارة في ماله، وإذا قلنا أن العبرة بالمآل ليست كفارة ماذا في ماله، لأنه لم يحنث ماذا إلى الآن، فجاء هذا ماذا هذه المسألة. والراجح أنه لا يكون حانثا إلا باعتبار المآل لا باعتبار الحال، لا يكون حانثا إلا باعتبار المآل لا باعتبار الحال، لأنه حلف أنه سيأكله في الوقت الفلاني، ذاك الوقت ما جاء إلى الآن، ذاك الوقت لم يأتي ماذا إلى الآن. فهذه هي صورة ماذا المسألة، هل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل، هل العبرة بحال هذا الإنسان أو بمآله. فهذه هي صورة المسألة، ورتبوا عليها لو مات هذا الإنسان بعد أن تمكن من إخراج الكفارة، هل تكون في ماله أو لا تكون ماذا في ماله. هذه فروع فقهية مرتبة على القسم الأول. الفرع الثاني، لو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع ولا تظهر عند القيام، يعني هذا الإنسان عنده قميص، إذا كان قائما في الصلاة ما تظهر عورته، وإذا ركع كما يقال اجتمع ماذا القميص فظهرت عورته، ظهرت ماذا عورته، فمتى تبطل ماذا الصلاة؟ هل يعني ماذا عند دخول ماذا فيها بلباس هذا القميص، أو أنها لا تبطل عند الركوع؟ إذا نظرت إلى حالي مستور العورة، يعني أتى بالشر. إذا نظرت إلى حالي بعد أن كبر تكبيرة الإحرام واستقبل القبلة وما زال قائما لم يركع إلى الآن، مستور ماذا العورة، يعني توفر شرط ماذا ستر العورة. وإذا ركع انكشفت ماذا العورة، انكشفت العورة لقصر ماذا القميص. فهل يقال أن صلاته ابتداء باطلة من حين ما كبر لأنه صلى بقميص، ونظرنا إلى المآل وحكمنا به على الحال، نظرنا إلى المآل وحكمنا به على الحال، أو لا نحكم ماذا على الحال، لا نحكم على الحال بالمآل، وإنما نحكم على ماذا على هذه المسألة باعتبار المآل؟ فنقول متى ما ركع وانكشفت ماذا عورته بطلت ماذا صلاته حينها، تبطل ماذا صلاته. هذا أيضا من فروع الفقهية. والراجح الثاني أن لا تبطل حتى يركع، أن لا تبطل حتى يركع. هذا الإنسان ماذا يتعب نفسه، يكبر ثم يقوم ثم يستقبل القبلة ثم يقول في الركوع ستبطل الصلاة، واضح؟ وقد يجعله لغزاً، إنسان صلى بداية الصلاة ما تبطل صلاته، وإذا ركع ستبطل ماذا صلاته، فمن هو هذا الإنسان؟ أشباب اللغز هذه. على كل العبرة ماذا بالمآل في هذا الفرع أيضا، العبرة ماذا بالمآل. وهكذا من الفروع الفقهية، إذا تهيأ المؤذن لإقامة الصلاة فهل يقطع من كان قد شرع للتو؟ يعني هذا الإنسان رأى المؤذن قد بدأ يقوم للصلاة، قال الله أكبر، يريد أن يصلي تحية المسجد، يريد أن يصلي يصلي تحية المسجد، سعيد دخل من الباب ومعاذ قد تهيأ لي القيام يريد أن يقيم معنا الصلاة، واحد قال الله أكبر. ومن المعلوم لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، الآن ما أقيمت الصلاة. فهل ننظر إلى الحال أو ننظر إلى المآل؟ هل ننظر إلى الحال أو ننظر ماذا إلى المآل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها ماذا؟ إذا أقيمت الصلاة، إلى الآن ما لم تقم، لكن في تهيئة. الإمام دخل والمؤذن بدأ ينظر للإمام، بدأ ينظر للإمام والكل تهيأ للقيام، فقال هذا أصلي تحية المسجد، ما حكم هذه الصلاة الآن؟ هل يخرج منها الآن أو لا يخرج إلا إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أو حي على الصلاة إلى آخره؟ هذا أيضا من الفروع الفقهية، هذا أيضا من الفروع. من نظر إلى المعنى قال اترك الصلاة، من نظر إلى المعنى قال اترك ماذا؟ الصلاة، لأنه جزما سيشرع الإمام ماذا في الصلاة، والإنسان ما زال في الصلاة في الركعتين، ما زال ماذا في الركعتين. على كل هذه من القواعد الفقهية، هل تنظر باعتبار المآل فتقطعها في الحال أو لا تنظر إلى المآل فتقطعها ماذا في الحال؟ أنت في الحال ما عليك شيء، ما أقيم الصلاة، وإذا نظرت باعتبار ماذا؟ المآل. وإذا نظرت باعتبار ماذا؟ المآل، تقول هذه الصلاة ستقام وأنا ما زلت ماذا في الصلاة، فهل تقطع أو ما تقطع ماذا الصلاة؟ هذه أيضا من الفروع الفقهية، هذه من الفروع الفقهية المرتبة على هذه. قال كذلك لو زل المكاتب فهل هو كالحر؟ لا يحده إلا الإمام. من المعلوم شبه اتفاق بين الفقهاء أن ما يتعلق بحد المملوك ذكرا كان أو أنثى، بعضهم يقول إجماع ولكن ما في إجماع، قول جماهير العلماء أن الذي يتولى حده هو سيده، إذا يعني ماذا زنت الأمة أو زن ماذا العبد، الذي يتولى ماذا جلده، وهو نصف يعني ما للعبد ماذا من العذاب والجلد، الذي يتولى ماذا السيد. قد جاءت به الأحاديث، قد جاءت به ماذا الأحاديث، هو الذي ماذا يحده. قالوا هذا فيما يتعلق بالزنا، ما يتعلق بالقذف إلى آخر ما يتعلق بالحدود. واختلفوا إذا سرق هل يقطع يده، وإذا كذلك يعني ارتكب ما يوجب الردة هل يقتله. قالوا جاءت آثار عن الصحابة، فبعضهم كالشافعية عمم، قال السيد يقيم الحدود على عبده عموما، سرقة ردة زنا قذف، والجماهير يقولون فيما جاء به النص، والجماهير قالوا قد جاء النصوص، حفصة قتلت ماذا ساحرة لها، وهكذا يقولون جاء عن فلان من الصحابة أنه قطع يد ماذا مملوكه. على كل هذه مسألة محل خلاف. الشاهد قال لو زنى المكاتب، من هو المكاتب؟ المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، هو الذي اشترى نفسه من سيده، يعني هذا مملوك يعيش مع سيده، يقول أنا أريد يعني ماذا أن أتحرر، في يعني ماذا فيكاتب السيد، يقول أنا سأعطيك خلال سنة كذا وكذا من المال حتى أكون ماذا حرا، فيرضى العبد أن العبد يشتري نفسه من سيده، هذه تسمى بالمكاتبة، هذه تسمى بالمكاتبة، كما فعلت ماذا بريرة رضي الله تعالى عنها. فيقول لو زنى المكاتب فهو كالحر لا يحده إلا الإمام، يعني بمعنى أن المكاتب يتردد باعتبار مآله هو من؟ هو حر، لأن بعد أيام سيصبح من الأحرار، وإلى الآن ما زال عبد، ولذا جاء في الأحاديث أن المملوك عبد ما بقي عليه دينار، أن المملوك عبد ما بقي عليه درهم أو دينار كما جاء ماذا في الحديث. فالشاهد إذا نظرنا إلى حاله فهو مملوك، فإذا ارتكب ما يوجب الحد الذي يقيم عليه السيد، وإذا نظرنا إلى مآله أنه سيحرر بعد أيام فما يقيم عليه الحد السيد الذي يقيم عليه الحاكم والإمام، فحصل التردد، حصل ماذا التردد. وإذا كان هذا الإنسان يعني بالمبعض، هو القسم الثالث، لا هو حر يعني قن خالص، ولا هو مملوك قن خالص، وإنما هو ماذا والثالث المكاتب، لكن هذا حرر بعضه وبقي ماذا بعضه في الرق، قالوا هذا يحد من السيد بزيادة، يعني إذا كان ينصف له العذاب هو 50 جلدة وقد أصبح مبعضا، نصفه حر ونصفه ماذا يعني ماذا مملوك، إلى 75 جلدة يضاعف عليه، يزاد الربع بعد ذلك، يزاد ماذا الربع، فلم يبقى إلا ربع، يعني 3/4 يقام عليه الحد بثلاثة ماذا إرباع. على كل هذه من القواعد ماذا الفقهية. فذكر في هذا قال لو زنى المكاتب فهو كالحر لا يحد، لا يحده إلا الإمام، لأنه بمكاتبته صارت عبوديته مشرفة على الزوال، فأعطي حكم الزائل. لا هذا مر معنا أن القاعدة ماذا قال ما قارب الشيء أو ماذا المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل، هذا الفرع الفقهي، هذا هو الفرع ماذا الفقهي. والذي ينبني على ما قارب الشيء هل يعطى ماذا حكمه، أو المتوقع هل يجعل كالواقع كما قلنا ينكشف ماذا تنكشف عورته في يعني ماذا في أثناء الركوع، فهي في معنى القاعدة الفقهية الذي مرت معنا. من الفروع الفقهية أيضا حتى تثبت عندنا قاعدة الفقهية، لو جرح دميا فأسلم حرا، جرح دميا، جرح دمي، الدمي وهو الذي يعيش بين أوساط المسلمين يسمى بالدمي، لأن المعاهدون ثلاثة: المستأمن والمعاهد والدمي. المعاهد وهو الذي يعيش في بلده ويكون بيننا وبينه عهد لا نقاتل ولا يقاتلنا فترة معينة، والمستأمن هو الذي يعيش في بلاده ولكن يدخل إلى بلاد المسلمين ويطلب الأمان فترة، يريد تجارة ثم يرجع. والقسم الثالث ما يسمى بالذمي، وهو الذي يعيش بين أوساط المسلمين وبقي على إسلامه، أي بمعنى أجاز الحاكم أن يدفع الجزية ويبقى بين المسلمين، يدفع الجزية ويبقى بين المسلمين، يعيش بين أوساط المسلمين. فيقول قال: لو جرح دميا أي الحر فأسلم ثم مات، يعني هذا الحر حصل بأنه جرح دميا، جرح ماذا دميا أي أصابه خطأ، جرح ماذا دميا، على إثر هذه الجراحة أسلم، على إثر هذه الجراحة أسلم، ثم بعد الإسلام ماذا حصل له؟ مات. فهل يقاد به هذا ماذا المسلم أو لا يقاد به؟ كأن يكون رماه عمدا، يعني على تصوير المصنف رماه ماذا عمدا بشيء يقتل ماذا في الغالب، هذه الرمية كانت وهو ما زال دميا. والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسامة: لا يقتل المسلم بالكافر ولا الكافر بالمسلم، ما في مكافأة بين المسلم وبين ماذا الكافر. فلو أن الحر وهو المسلم، لو أن المسلم قتل ماذا دميا، لو أن المسلم احنا قلنا الحر المسلم لو قتل المسلم دميا وكان قد تعمد في ماذا في رميه بشيء يقتل ماذا في الغالب حتى نجعله عمدا وفي ماذا القصاص، فحصل على إثر هذه الإصابة أنه أسلم، بعد الإسلام مات، هل يقال فيه الدية أو فيه القود؟ هل يقال فيه الدية أو يقال فيه ماذا القود؟ إذا نظرنا إلى ماذا إلى مآله قلنا فيه ماذا فيه القود، وإذا نظرنا إلى حاله أي أثناء الإصابة هو ما هو مسلم ولا مكافأة بين المسلم وبين ماذا الكافر، فلا قود في مثل هذه ماذا الحالة، لا قود في مثل هذه ماذا الحالة. فمن نظر إلى الجناية قال هذا يعني الإنسان ليس في ماذا، من نظر إلى حاله قال هذا ما فيه إلا الدية، ما فيه إلا الدية، ومن نظر إلى مآله قال هذا ماذا وحكموا على الحال قال هذا فيه القصاص، هذا فيه ماذا القصاص. فجاء هذا الفرع الفقهي يتردد بين الأمرين، جاء هذا الفرع الفقهي يتردد ماذا بين الأمرين. وعلى كل الراجح أن فيه ماذا الدية، ودية الذمي جاءت الأحاديث على النصف من دية المسلم، وتكون لمن لورثته من المسلمين خاصة، لأنه أسلم الآن، لورثته من المسلمين ماذا خاصة. إذن هذا له حالان، حال لا ضمان فيها وحال فيه ضمان، حال لا ضمان فيها أثناء إصابته هذه الحال لا ضمان له، وأثناء يعني ماذا يعني مآله وهو ما يتعلق بالإسلام له ماذا له ضمان، له ماذا ضمان، لأنه ما مات إلا بعد أن أصيب، لكن أصيب في حال كفره، وما مات إلا بعد ماذا وما أسلم إلا بعد ماذا ما أسلم وما مات إلا بعد إسلامه، يعني قبل موته أسلم لكنه قبل أن يصاب كان ماذا كافرا. فمن نظر إلى مآله قال هذا فيه القود، ومن نظر إلى حاله قال هذا ليس فيه القود، لأن أثناء الإصابة ما هو من أهل الإسلام، فلا يكافأ المسلم بالكافر، لا مكافأة بينهما، بخلاف الكافر الحربي، بخلاف من كان كافرا حربيا لا ينظر لا إلى حاله ولا إلى مآله. كيف هذا؟ يعني لو أن إنسان مسلم اعتدى على رمى كافرا حربيا عمدا، رمى كافرا حربيا عمدا ثم بعد ذلك أسلم، ثم بعد الإصابة ماذا أسلم، ثم بعد الإصابة ماذا أسلم، فنقول ومات ثم على إثر هذه الإصابة مات، نقول هذا لا كفة لا دية ولا قصاص. لماذا؟ لأن ما كان له حال قبل وحال بعد، كان حاله أثناء الإصابة ماذا ليس من المعصومين، ليس من المعصومين الذين لهم ماذا دية، لأن الذمي هو الذي له الدية، أما الحربي فليس له الدية، الحربي ليس له ماذا دية. إذن فدية ماذا يعني ما يتعلق بجراح الحربي هذه هدر على كل حال، فإذا حصل بأنه أسلم بعد الجراحة ثم مات نقول ليس لك شيء، لا دية ولا قود، لا دية ولا ماذا ولا قود. بخلاف الذمي له حالان، قبل إسلامه له حرمة، قبل إسلامه له ماذا حرمة، لكن نختلف الحال هل فيه القود أو فيه الدية. يعني الدية هذه لا إشكال فيها، لكن القود هذا الذي حصل فيه الإشكال. كيف حصل فيه الإشكال؟ إذا نظرنا باعتبار الماء نقول في قود، وإذا نظرنا باعتبار الحال أثناء الإصابة ما في قود لأنه كان كافرا. أما الكافر فما في لحالان حتى ننظر أنه إن كان كذا وإن كان كذا، فأثناء الإصابة كان حربيا ليس له ماذا حرمة، ثم بعد ذلك أسلم فمات نقول ليس لك قود وليس لك ماذا دية، ليس لك قود وليس لك ماذا دية في مثل هذه ماذا الحالة. هذه من الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة. من المسائل أيضا قال لو استلف 100 إردب حنطة غبراء قال ثم أراد أن يقضيه 100 إردب قبل الأجل، إردب ماذا قبل الأجل، وهذه إردب بمعنى يعني نوع من الأوزان، قال من حنطة عنده سمراء معروفة وهي أنفس من تلك لأن المحمول إلى آخر كلامه. يعني هذا إنسان يعني استدان يعني وزنا معينا من الحنطة، وكانت على حال ماذا معينة، كانت على حال ماذا معينة، وهذه الذي يعني أخذها واستدانها لها قيمة أثناء الحال ولها قيمة أثناء المآل، إذا جاء وقتها لها قيمة، أما في الحال ليست لها قيمة. فأعطاه يعني في الحال، يعني الدين متى سيسدده؟ بعد شهر، لكن عجل له سداد الدين، أعطاه مقابله سمرة، السمرة هذه إذا عجلها ما لها قيمة وإذا أجلها لها قيمة. يقول الإمام مالك لما سئل عن هذه المسألة قال هذه من الحيل الحرام. فهمنا هذه الصورة يا أخوان، يعني هذا الشيء له مآلان، ولهذا في قواعد ابن رجب يذكر قاعدة تتعلق بالمآلين، بالمآل الواحد وبالمآلين، هذه صورة مسألة. يعني هذا إنسان استدان برا، استدان ماذا برا، وهذا البر إذا كان ستسدده ماذا في وقته يأتي في وقته لقيمة، يأتي في وقته مع أنه نفس الوزن في وقته له ماذا قيمة، الآن ليس له ماذا قيمة. وكان السداد بعد شهر فأعطاه مقابله شيء آخر نفس البر لكن من عينة ماذا أخرى، لكنه عجل له السداد. لماذا؟ لأنه لو أخر السداد فأعطاه في وقته كان هذا الشيء الذي أعطاه إياه الآن لقيمة. إذن فأكل هذا المستدين من جنبين، الجانب الأول أنه يعني أخذ منه هذا الشيء الجيد، أخذ منه هذا الشيء الجيد، أخذ منه هذا الشيء عموما يعني، لكن في وقته إذا سدده يكون له قيمة، فحصل بأنه أعطاه مقابله هو يعني لا شك جيد، لكنه في وقت السداد أجود ماذا منه، فحصل بأنه يعني كما يقال غبن في حالين أو في مآلين. فلهذا لما سئل الإمام مالك عليه رحمة الله عن هذه المسألة قال لا خير فيه، أي لا خير في هذا الإنسان، هذا محتال، لا خير في هذا الإنسان، يأخذ الشيء الآن لا شك أنه طيب، لكن سداده في وقته في من نفس العينة له قيمة، وإعطاءه ما يقابله ليس له قيمة في ذاك الوقت عند السند، لكن إذا أجله له ماذا قيمة، له ماذا قيمة. فأراد أن يتخلص من هذا ماذا الأمر، أراد أن يتخلص من هذا ماذا الأمر، فأعطاه هذا الشيء. فيقول الإمام مالك عليه رحمة الله هذه من الحيل، أي لا خير في هذه ماذا المعاملة، لا خير في هذه ماذا المعاملة، وهذه تدخل في قاعدة إذا نظرنا إلى الحال أو إن نظرنا إلى المآل. من الفروع الفقهية وهو الفرع الأخير حتى لا نطيل، لأن كل قاعدة فقهية تحتها أشياء، أن القاعدة الأخيرة يعني بقيت معنا المتوقع على واقع الواقع، ومسألة الشيء إذا قارب الشيء أيضا هاتان قاعدتان مفيدتان لهما فروع نؤجلهما، نبقى في الفرع الأخير. قال كسر بيض الحمام أو النعام بالحرم، كسر بيض الحمام أو النعام بالحرم، هذا إنسان محرم أو ما هو محرم حلال، المهم أنه في الحرم، هذا الشيء في حدود الحرم، وكون الإنسان يقتل ماذا يقتل الصيد في الحرم ابتداء من الجراد هذا فيه ضمان، هذا فيه ماذا ضمان، إن كان له مثل المثل من الأنعام، ما له مثل القيمة، الجراد ما له مثل قيمة، يقوم ماذا يقوم ماذا الجراد. فإذا كان من الصيد، وهل الصيد جراد؟ نقول نعم الصيد جراد، الجراد ماذا؟ صيد. الجراد يعتبر ماذا؟ من الصيد، فهو أصغر أنواع الصيد الذي تصطاد. فالشاهد أن هذا الإنسان ما قتل ماذا؟ صيدا، حتى إن كان له مثل يضمن المثل من النعم، أو يعني ماذا القيمة إذا لم يكن له ماذا مثل. هذا إنسان كسر بيض الحمام أو النعام بالحرم. اختلف العلماء، هل ننظر إلى حاله أو إلى مآله؟ البيض مآله إلى أي شيء؟ عصافير تخرج، عصافير تخرج، فيكون شاه فيه، لأن قتل الحمامة فيها شاه، قتل الحمام فيها. فإذا نظرت إلى مآله أنت تقول أنت تضمن شاتر الآن، تقول أنا أكسرت بيضا. نقول أنا أنظر إلى مآلك ما أنظر إلى حالك، لأن مآل هذا البيض فقس يخرج منه ماذا؟ العصافير هذه. وإذا نظرنا باعتبار حالي نقول هذا ما فيه إلا القيمة، لأن ما له مثل، البيض ما له مثل، يبقى القيمة في مثل هذه الحالة، يخرج قيمة ماذا؟ البيض. النووي عليه رحمة الله، أو يعني ماذا شراح المجموع، شراح ماذا المجموع، منهم النووي رحمه الله تعالى، فصل في هذه المسألة اللي هو التفصيل في هذه المسألة، جعل على تقسيم رباعي، يعني نوضح هذه المسألة من باب حتى لا يحصل الإشكال. يقول القسم الأول وهو في المجلد السابع، يقول إذا خرج من البيض من له ماذا روح فمات، أي خرج أثناء كسر البيض ما له روح فكان حيا ثم مات على أثر هذا، قال هذا فيه ماذا؟ فيه المثل والأشكال، لأنه قد أصبح عصفورا والحمامة فيها ماذا؟ فيها شاه. هذا القسم الأول. الثاني إذا خرج فطار فسلم، هذا ليس عليه ضمان، هذا ليس عليه ضمان، خرج العصفور ثم طار وليس فيه ماذا شيء. القسم الثالث إذا خرج من البيض ميت، إذا خرج من البيت ما هو خرج حيا ثم مات، خرج ميت، قالوا هذا نرجع إلى ما يتعلق بالسقط، إذا ضربت امرأة امرأة فأسقطت ماذا؟ فأسقطتها فخرج ميتا، كم فيها؟ عشر دية أمه، المرأة على نصف دية الرجل، المرأة على نصف، فالعشر ما هو في هذه الحالة؟ عشر دية الأم، الأم كم فيها؟ خمسون من الإبل، كم عشر الخمسين؟ ها؟ خمس من الإبل، فيكون في هذه الحالة يدفع قيمة هذا الشيء، يعني عشر قيمة أمه. ما معنى عشر قيمة ماذا؟ أمه. ننظر فيما يتعلق، هل يعني هذا الطائر له شبه من النعم وهي الشاه، فننظر قيمة الشاه هذه، فنخرج عشر قيمة الشاه هذه، نخرج عشر قيمة ماذا؟ الشاه في مثل هذه ماذا؟ الحالة. الحالة الرابعة أفقص يعني ماذا؟ بيضا لم يكن فيه شيء، لم يكن فيه شيء، ماذا فيه؟ فيه القيمة. والفرع الفقهي الأخير هو على المسألة الرابعة، الفرع الفقهي على المسألة الرابعة، كسر بيض الحمام أو النعام بالحرم، من قائل أن هذا لا يضمن يمشي، ومن قائل أنه لابد من الضمان، وهذا هو الصحيح أنه لابد ماذا من الضمان. ثم اختلفوا هل الضمان باعتبار المآل، لا ننظر لهذا التقاسيم الأربعة الذي مرت معنا، الفرع الفقهي هو هكذا الآن عندهم، إذا نظرنا إلى المآل، مآل هذا البيض يفقص فيه يخرج منه ماذا؟ العصافير، فيضمنه باعتبار الشاه. وإذا نظرنا إلى الحال، هذا الرجل ما كسر إلا ماذا؟ إلا بيضا، هذا ما كسر إلا بيضا، فيكون فيه القيمة، يكون فيه ماذا؟ القيمة. فحصل الخلاف بسبب القاعدة الفقهية، هل النظر إلى المآلات أو إلى الحال، هل ننظر إلى الحال أو إلى المآل. فهذا ملخص ما أراد، لهذا قال في البيت الأخير هذا والذي بعدها، والجزم جاء باعتبار الحال في صور كذاك بالمآل، أي أحيانا قد نجزم بالحال وأحيانا قد نجزم بالمآل، وأشياء نتردد ماذا فيها، فتبقى معنا قاعدتان مهمتان، وهي هل المتوقع كالواقع، والقاعدة الثانية ما قارب الشيء، هل يعطى حكم هذا الشيء قاربه حسا أو معنى زمانا أو مكانا إلى آخره. هذه عليها فروع فقهية مهمة جدا، سنأتي عليها بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال؟ في هذا البيض يضمن، لكن إيش الراجح، الحال أو المآل؟ باعتبار الحال يضمن القيمة، نقول يقوم هذا البيض، يقوم هذا ماذا البيض، ثم بعد ذلك يعطى القيمة، تخرج مال أو طعام لفقراء الحرم، تخرج طعام لفقراء ماذا الحرم، كم قدر القيمة أهل الخبرة. الله أعلم. في سؤال لنا. الآن هذا الرجل الذي كبر لما رأى المؤذن تهيأ دخل في الصلاة، يعني هل يعتبر بالمآل أو بالحال؟ إذا نظرنا إلى حالي فيقول أنا صليت قبل الإقامة، لماذا تمنعوني؟ وإذا نظرنا إلى المآل وهو ماذا؟ أن هذا الشخص يصلي والصلاة أقيمت. إذا نظرنا إلى المآل أن هذا الشخص يعني سيبقى في الصلاة بعد أن تقام الصلاة، سيبقى في الصلاة بعد أن تقام هذه الصلاة، ما أظن أنه ماذا يأتي بركعتين قبل أن تقام الصلاة وقد تهيأ المؤذن للإقامة. الأولى له أن لا يصلي، الأولى له أن لا يصلي. وإذا صلى نقول صلى، إذا أقيمت خرج من الصلاة، إذا أقيمت الصلاة تخرج ماذا من الصلاة، لأن كون الإنسان يصلي لنفسه والصلاة قد أقيمت وربما كبر الإمام هذا صلى لنفسه، لا هذا يصلي لنفسه، فلا يعني لنفسه صلى ولا بإمام يقتدى كما جاء في بعض الآثار. الله أعلم، بارك الله. لأن بعض العلماء يبطل صلاة إذا قيمت الصلاة فلا صلاة خلاص، يقول هذا إبطال الصلاة. طيب الله أعلم.